Thank you.

تاریخ رمین ليش وقت ال بدا قال ليش وقت التكبيره سماع ناس Thank you. Thank you. Thank you. ونشكر الخليل. يجوز.